ما حبتش ان اضيع وقتي عالفاضي، هسيبك قبل ما تسيبني وانا راضي. يقولوا الناس انا سبتك ولا تسيبني، كرامتي غالية عندي مش هموت عادي، مادام ملقتش فايدة جاية فعتابي. كمل عمري في عذابي، صبرت كتير وهعمل بس ايه تاني، وبكرة تحس فرق الدنيا في غيابي. وادي الايام مصر هتعدي، مين قالك ما بتعديش؟ ومش هزعل عشان عارفك حبك ومين عرفك يومين وخلاص، ومين طلعت وعوده كلها أوهام. هعيش ازاي دي سيبها لي، يهمك امري من امتى وراحت بالي. بلاش انت وما تعملش النجالي علي، لحالك روح وسيبني خلاص بقى في حالي. اباك مظلوم وعمري في يوم ما بتصالم، ازدني كتير وربنا وحده كان عالم. بعدي حاجات عشان بس الحياة تمشي، لقيت الحب والاحساس ده مش دايم. وادي الايام مصر هتعدي، مين قالك مبتعديش؟ ومش هزعل عشان عارفك عرفك يومين وخلاص، ومن طلعت وعوده كلها. شكرا.